وتخبر إن الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الفضل الرضعي يحدث أمر إنه الطلقة الأولى يمكن يرجعها زوجها، الطلقة الثانية يمكن يرجعها، طب الطلقة الثالثة هيحصل إيه؟ ما فيش أمر هيحصل في أمر إن الرجل هيرجع المرأة، فلذلك لا نفقة لها ولا سكنة. فكان الأصوب ما قالته المرأة اللي هي فاطمة بنت قيس وأخ فيها علي بن عباس رضي الله عن الجميع. ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أرضها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها. يعني الصورة هنا إن امرأة مسافرة لحاجتها، إن هي رايحة البلد، أبوها مات، رايحة تأخذ الميراث بتاعها، الآن زوجها لا هيستفيد من الميراث ولا هيستفيد من حاجة، هي اللي رايحة تأخذ المال. الآن هل يلزمه النفقة عليها في خلال هذه الفترة؟ لا شك أنه يستحب الرجل أن يحسن إلى امرأته وأن يعطيها، لكن إذا حصل تشاح أطمع أنت هتاخذ فلوس وبدأ أن هو يوصلها في الفلوس اللي هتاخدها، هل يلزم أن هو يدفع لها مال الآن؟ لا ما يلزموش، لأن هو يلزم النفقة طول ما هي في بيته، أما خرجت عن البيت لحاجتها يعلى ذلك حاجتها هنا. لكن لو سافرت بإذن الزوج والزوج معها برغم الزم أنه ينفق عليها في خلال السفر. إن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها، إن ادعى الزوج نشوز الزوجة أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، نعرفنا في الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هنا المرأة بتقول إن أنا مطيعة، الزوج يدعي أنها ناشز، صورة الحال ما هي المرأة قاعدة في البيت ما مشتش، ليه انت بتقول انها ناشز؟ يبقى هنا القول قولها بيمينها، يعني القاضي هيعمل هو مش عارف، مشكلة في البيت بيسأل الجيران، الجيران ما عرفوش حاجة والامر مكتوم جوه الشقة في البيت، ما فيش حل في الامر الا من جهتها هي بقى، يبقى القاضي هيقول لنا القول قولها هي، يبقى هي اللي هتصدق في الامر بيمينها. بيمينها ليه بقى القول قولها؟ ليه القول قولها؟ لأنها مدعى عليها وأنها منكر، منكرة. ما هو دايما جانب المنكر قوي، جانب المنكر قوي، المنكر يحتاج لإيه؟ يقوي جانبه باليمين بس، يحلف والله ما عملت والله ما خسرت. المدعي جانبه ضعيف يحتاج أن يقوي جانبه بإيه؟ بينا للشهود. يبقى دايما المدعي يقول لك أنت عملت فيها كذا، طب هات الشهود يشهدوا لك على اللي أنت بتقول، لكن أقول أنا ما عملتش حاجة، هنا انت هات اما تثبت ان انا عملت، لكن انا يكفيني مقام المنع، انا ممتنع، انا لا اقول ان حدث مني ذلك واقسم على ذلك. يبقى المرأة الان منكرة فتقسم ان لا انا مش ناجز، يبقى هنا القول قولها. الرجل الان انا صرفت عليها، هي تقول لا ما ادنيش المال، فيقول لنا القول قولها بيمينها انها منكرة فتقسم بذلك، قال لان الاصل عدم ذلك. اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. اختيارهم يعني مبناه على أنه في أصل عندنا وظاهر موجود الآن، الأصل أن الرجل بينفق دي العادة والأصل، الظاهر ان في في في الشقاق اللي بين الاثنين انه لعله لا ينفق الرجل، ظاهر الحال الان ان المراه بتقول لا هو ما بيعطنيش هذا الشيء، نقول الجاري اصلا ما فيش واحد بيسيب بيته من غير نفقه، ولكن قد يكون هذا الشيء. فبنوا الكلام على مين يشهد له العرف بذلك، فرضنا انه لا العدد رجل موظف وكل شهر بيدي المرأة الفلوس بتاعته والحال حاصل بهذا الشيء، والمرأة كل يوم بتنزل وبتشتري، وجاء الراجل بتاع العيش قال بتاخد مني عيش والثاني قال طب انت بتجيبي هذا الشيء منين، فلما تدعي ان هو ما بيدينيش لعلها تقول يمكن ابويا بيديني يمكن امي بتديني، ولكن الحال الان انت معاك فلوس وانت اشتريت. فده قولهم انه فيه اصل وفيه ظاهر عندنا، الاصل ان الرجل ينفق، ظاهر الحال الان ان هذه اشترط ولكنها بتدعي انه الرجل لا ينفق. في حال الشقاق